أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا إني وهن العظم واشتعل الله شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهل بي من لدنك ولي يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك أبشرك بغلام يا زكريا إنا نبشرك بغلام نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا يا زكريا إنا نبشرك نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب كذلك قال ربك هو علي هين قال كذلك قد خلقتك من قبل ولم تك شيئا يا زكريا إنا نبشرك بغلام نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا Yeah. فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل صدق الله.